حديث شيبتني هود وأخواتها رواه الترمذي في سننه، قال أبو بكر: رسول الله قد شبت قال شيبتني هود، والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. إذا ما هي أخواتها؟ الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. الحديث حسنه الترمذي وضعفه غيره، فإذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه، ولكن أخواتها هذه فيها ذكر الساعة وأهوال الساعة، ولذلك قال شيبتني الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون. وهود نفسها فيها ذكر الساعة، أهوال القيامة، أهوال القيامة. فإذا ينبغي علينا أن نتعظ بما أخبره ربنا سبحانه وتعالى. طيب،